أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. الحمد لله. لما قال تعالى في شأن قوم لوط وتركنا فيها آية يعني في دياره وأرضه تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، قال وفي موسى يعني وفي قصة موسى وقبل موسى آية أيضا. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين تولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وقصة موسى مبسوطة في سور كثيرة كما في سورة القصص والأعراف وطه. قال الله فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم في البحر ألقاهم الله واستدرجهم حتى دخلوا في البحر فانطبق عليهم كما فصل الله ذلك في سورة الشعراء. أذنفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. وكذلك في عاد في قصة عاد آية، وعاد قبيلة استكبر طاغية، ولهذا والله أعلم كثيرا ما يقرن الله بين عاد وفرعون وجنوده. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أهلكهم الله بالريح العاتية فدمرتهم تدميرا وألقت بهم صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم تدمر كل شيء بأمر ربها. وكذلك ثمود وفي ثمود آية وفي ثمود آية وفي ثمود لهم تمتعوا حتى حين قال لهم نبيهم صالح تمتعوا فيها ثلاثة أيام. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأهلكهم الله بالصاعقة التي قطعت قلوبهم في أجواف. وكذلك أهلك الله قوم نوح وقوم نوح من قبل يعني وأهلكنا قوم نوح من قبل هذه الأمم قبل موسى وفرعون وقبل عاد وقبل ثمود وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين عاصين خارجين عن طاعة الله. فذكر الله هذه القصص بطريق الإيجاز والاختصار وكلها مبسوطة في السور الأخرى كما هو معلوم. كل هذه القصص قصة موسى مع فرعون وعاد وثمود وقوم نوح كلها مبسوطة ومفصلة في السور المذكورة، ولكن الله يذكرها تارة بهذا الإجمال والاختصار وتارة يذكرها بالتفصيل.